أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز القيام إلى ثالثة في صلاة الليل؟ المشهور مذهب أحمد رحمه الله أنه لا يجوز، وقال إن من قام إلى ثالثة كمن قام إلى صلاة إلى ثالثة في صلاة الفجر، وأنه يجب عليه يرجع حتى ولو قرأ، ويرجع في أي حال كما لو قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. وذهب الجمهور إلى أنه لا بأس، وأن هذا خلاف الأولى، وأن الأولى والأكمل أن يصلي ركعتين. هذا هو قول الجمهور. استدلوا بما جاء من الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام صلى خمسا وسبعا وتسعا، وقالوا أن هذا الخبر يدل على أن صلاة الليل الأمر تكون مثنى مثنى. ولم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام، وعموم فعله يدل على هذا، وفعله المستقر والراتب الذي كثر منه يدل على التوسعة في صلاة الليل. وستدل أيضا بقول عائشة رضي الله عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فلا تسأل عن حسن طولنا الحديث. قالوا كذلك ظاهره أنه صلى أربعا، وإن كان يحتمل أنه صلى من كل ركعتين، لكنه ظاهر، الظاهر خلاف ذلك. أما حديث عائشة أنه يصلي 11 ركعة يصلي من كل ركعتين، هذا لا شك هو الأغلب من حاله، هو الأغلب، بل هذا دليل في الحقيقة أن قولها صلى أربعا يدل على أنها موصولة، لأنها ذكرت أن يصلى 11 سلم من كل ركعتين، وإذا صلى سبعا وصلها، وإذا صلى تسعا وصلها، ولما ذكرت أربعا وأربعا ذكرت أنه أربعا ثم أربعا، فكون فصلت الأربع الأولى أن الأربع الأولى يدل على أنه وصل، هذا هو الظاهر. وإن كانوا قد تأولوه فالتأويل خلاف الظاهر. ثم جاء حديث صريح عند أبي داود. نعم إيه نعم، هو تقدم، هو الكلام على صلاة الليل مثنى مثنى، هو الكلام على صلاة الليل، صلاة الليل مثنى، وقالوا هنا هذا حصر صلاة الليل مثنى مثنى. يعني في هذه الحالة يقولون أنه حصر للمبتدأ في الخبر، فيجب أن تكون هكذا، ولكن الأدلة المتقدمة تدل على خلاف ذلك. وجاء عند أبي داود رواية أيضا ظاهر أنه لا بأس به، أنه صلى ثمر من ركعات سلم في آخرهن. وذهب سفيان الثوري جماعة من أهل العلم إلى جواز مثل هذه الصفة، وسعوا في صلاة الليل، وسعوا في صلاة الليل، وإن كان الأكمل هو أن يصلي ركعتين ركعتين. والذي يقوم ثم يدل على ضعف ما ذكره أن المذهب المشهور مذهب أحمد أن صلاة النهار لا بأس. قالوا لو صلى في النهار ركعتين ثم قام إلى ثالثة فالسنة أن يصلي أربعا في النهار، مع أن الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذه يصح جمع من العلم، جمع من العلم صحيحون هذه الرواية ويستدلون بها عن صلاة النهار مثنى مثنى. فهم قالوا صلاة النهار يجوز أن يقوم إذا قام إلى ثالثة، فالسنة له أن يصلي أربعا ولا يتشح ولا يستدل السهو. فنقول كذلك صلاة الليل لا بأس أن يقوم إلى الرابعة الثالثة إذا قام الرابعة الثالثة، فإذا كم الرابعة فلا يلزمه أن يسجد سجود السهو، لا يلزمه أن يسجد سجود السهو. هذا هو الأظهر. ثم أيضا ما يدل عليه نفس الحديث، حديث ابن عمر الذي فيه أنه رواية أنه سأله رجل عن صلاة الليل، قال صلاة الليل مثلا، فخرج جواب سؤال، فخرج الحديث جواب سؤال. ولا شك فرق بين يكون يقال ابتداء وبين أن يخرج جواب سؤال. وإن كان مستقلا، وإن كان هذا الجواب مستقل والعبرة بعموم اللفظ ويمنع من هذا الأدلة الأخرى لتبين مثل هذا اللفظ، فنظهر عدم التشديد في مثل هذا. وإن كان الأولى والأكمل يصلي ركعتين ركعتين، فصلاة الليل جاء فيها من التخفيف والتيسير والسعة ما لم يأتي في غيرها